بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 43. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة سنأخذ آخر كتاب من كتب هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى بنص كتابه، وكذلك فرضه النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنة. إذن هو فريضة، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا خلاف بين العلماء كلهم أن الله فرضه وأنه يجب صيامه، لكنه بشروط. فيجب على المسلم البالغ العاقل المقيم غير مسافر، وكذلك القادر على الصيام. وأما النفساء والحائض فلا يجوز أن تصوم، وإنما تفطر ثم تقضي بعد ذلك. وقد نقل الاتفاق على فرضيته كثير من أهل العلم. وقبل أن نذكر هؤلاء، نشير إلى أن معنى الصيام في لغة العرب هو الإمساك. إذا أمسكت عن شيء يقال صام عنه، ولهذا قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فصامت عن الكلام وأمسكت عنه. أما عند العلماء والفقهاء فيقولون الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أمور مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فقولهم الإمساك عن أمور مخصوصة يعني عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع، ومن شخص مخصوص يقصدون به المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام المقيم غير حائض وغير نفساء. وإذا قالوا في وقت مخصوص قصدوا بذلك وقت الصيام، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما الذين نقلوا الاتفاق فهم كثير من أهل العلم، منهم الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحديث المشهور حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، وذكر من هذه 5 صيام رمضان. وذكر المؤلف أن هذا الصوم فرض في السنة الثانية، وهذا أيضا متفق عليه. لماذا؟ لأنه في مكة لم تشرع الفرائض، أكثر الفرائض شرع في المدينة بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن فرضية الصوم جاء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسورة البقرة أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة، فهي مدنية. فلما استقر أمره في المدينة في السنة الثانية فرض الصيام، فصام السنة الثانية والثالثة إلى العاشرة، ولهذا اتفق العلماء على أنه صام 9 رمضانات من السنة الثانية إلى العاشرة. وفي السنة 11 توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدرك رمضان، توفي في 12 من شهر ربيع الأول. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب ترى الهلال ليلة 30 من شعبان، يعني إذا جاءت ليلة 30 خرج الناس بعد غروب الشمس وقبل غروب الشمس وعند غروبها ينظرون، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروا الهلال كملوا العدة 30 يوما. لهذا قال المؤلف: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. أما قوله هنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهذا أيضا شيء مجمع عليه أن الناس لا تصوم إلا إذا رأت الهلال، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم على رأسهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، فقد ذكر أن العلماء كافة أجمعوا على أنه لو جاء الخبر برؤية الهلال فإنه يجب الصوم، وإذا جاء الخبر أيضا برؤية هلال شوال فإنه يجب الفطر. إذن الحكم علق برؤية الهلال في دخول رمضان وفي خروجه. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة وابن رشد كذلك وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، كما في الصحيحين، وجاء كذلك في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق عليه الصلاة والسلام الصيام برؤية الهلال، فإذا لم نرى الهلال ماذا نصنع؟ نكمل العدة كما قال المؤلف. قال: فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. قول المؤلف مع الصحو يقصد بذلك أن الناس خرجت ولم يكن في تلك الليلة ما يمنع الرؤية، لا سحاب ولا قطر ولا غبرة ولا شيء من ذلك، فيقول: إذا كان الأمر كذلك وكانت السماء صحوا، فهنا نكمل 30 يوما من شعبان ثم نصوم. فقد يقول قائل: هل معنى ذلك إذا كانت السماء ليست صحوا، فيها غيم أو فيها قطر، هل معنى ذلك أننا لا نصوم؟ المؤلف لم يصرح في ذلك ولم يثبت، إنما تكلم عن صورة وهي متفق عليها عند العلماء. ما هي هذه الصورة؟ أن الناس خرجت ترى الهلال وكانت السماء صحوا، لا يوجد غيم ولا قطر ولا شيء من ذلك، ولم يروا الهلال، فباتفاقهم أنهم يكملوا 30 يوما ثم يصومون من غير خلاف كما قال المؤلف رحمه الله. لكن لو خرج الناس في ليلة 30 حتى يروا الهلال ووجدوا أن السماء فيها من الغيم والقطر والغبرة، وهذه لا شك تمنع من الرؤية، فماذا يصنعون؟ الحكم هو نفسه، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية، لكن الصواب أن الحكم واحد في ذلك، سواء كانت السماء صحوا أو كانت مليئة بالغيم والقطر والغبرة، فإننا إذا لم نرى الهلال نكمل العدة 30 يوما. وهذا اليوم هو يوم الشك، وهو اليوم الذي يتوقع الناس أن يكون إما 30 من شعبان أو 1 من رمضان، يسمى يوم الشك. الناس تشك: هل غدا رمضان فنصوم، أو غدا هو 30 من شعبان فنكمل شعبان؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، وعلق الحكم الشرعي برؤية الهلال. إذا رأينا الهلال صمنا، ما رأينا الهلال لا نصوم. ولهذا قد أشرت أن هذا باتفاق العلماء من جهة أن الحكم معلق برؤية الهلال، لكن وقع خلاف في هذه المسألة بعينها وفي هذه الصورة. إذا خرج الناس لرؤية الهلال فكانت السماء مليئة بالغيم والقطر والغبرة، وهذا كله يمنع من الرؤية. فهنا انفرد الحنابلة وذهبوا إلى وجوب صوم هذا اليوم، وهو يوم الشك، مع ذلك أوجبوا صيامه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إذن هذا هو معنى الحديث فاقدروا له، أي ضيقوا على شعبان واجعلوا شعبان 29 يوما ثم صوموا. هذه هي حجتهم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن معنى فاقدروا له جاء تفسيرها في السنة، والمراد أكملوا عدة شعبان 30 يوما، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وجاء أيضا من فعل ابن عمر، وجاء أيضا من قول ابن عمر، وهو حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن هذا الحديث وحديث أبي هريرة وهما في الصحاح يفسران قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. وقد يقول قائل لكن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه في الصحيح أيضا أنه كان يخرج فينظر، فإذا كان هناك غيم وقطر كان يصوم هذا اليوم، فلعل الحنابلة أخذوا بفعل ابن عمر. لا شك أن الحنابلة أخذوا بفعل ابن عمر، وقد صرحوا في كتبهم بهذا، وقالوا إن ابن عمر قد فسر الحديث من فعله فوجب الأخذ بفعل ابن عمر. والجواب عن ذلك أن يقال أولا ابن عمر لم يوجب الصيام، إنما كان يفعل ذلك احتياطا، بخلاف الحنابلة فقد أوجبوا الصيام. وهذا فرق بين فعل ابن عمر الذي لا يدل على الوجوب، وبين الحكم الذي قرره الحنابلة بأنه يجب صيام يوم الشك، وهو يوم 30 في الحقيقة، وليس هو الأول من رمضان، لأننا لم نرى الهلال. ثانيا ابن عمر رجع عن ذلك، وثبت قوله بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وأنه قال لو صمت السنة لأفطرته، يعني لأفطرت يوم الشك، لأنه سئل عنه فقال لو صمت السنة كلها لأفطرته، وهذا صريح في أنه رجع عن ما كان يعتقده قبل ذلك من صيام هذا اليوم. وزد إلى ذلك، وهو يقوي مذهب الجمهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، فقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله غيره كأبي داود والترمذي وكذلك ابن ماجه والنسائي، كلهم وصلوه من حديث عمار بن ياسر قال عمار رضي الله عنه من صام هذا اليوم، يعني يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم. وهذا صريح، فلا يجوز أن نصوم يوم الشك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فقال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. لماذا لا نتقدم رمضان بيوم أو يومين؟ لأن الغالب الذين يتقدمون رمضان باليوم أو اليومين يريدون أن يحتاطوا، فيقولون نحن سنصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى نحتاط، لعل رمضان يدخل ونحن غافلون عنه فنحتاط بصيام يوم أو يومين، وهذا غلط، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علق الحكم برؤية الهلال. فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك ولا أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما من قبل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام استثناه، لا بأس أن يصوم قبل رمضان بيوم ويومين، كالذي يصوم الاثنين والخميس فإذا صادف أنه جاء قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس أن يصوم الاثنين أو الخميس، لأن هذا كان يصومه من قبل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إذن هذه كلها النصوص تؤكد مذهب الجماهير أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وأن الحكم معلق بالرؤية، فإذا رأينا الهلال صمنا، وإذا لم نرى الهلال لا يجوز لنا أن نصوم، بل نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. هذا الدعاء المؤلف رحمه الله جعل حديثين في سياق واحد، ففي الحقيقة هما حديثان. الحديث الأول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هذا هو الحديث الأول، وقد جاء عند أحمد في المسند، وعند الدارمي في مسنده، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه من حديث طلحة بن عبيد الله، وجاء كذلك عند الدارمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء كذلك من حديث حدير السلمي عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وجاء كذلك عند الطبراني في الأوسط من قول عبد الله بن هشام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون، ثم ذكر قولهم في رؤية الهلال. هذه الطرق كلها وجاءت عن 3 من الصحابة، ومن قول عبد الله بن هشام وهو ينقله عن الصحابة، تجعل هذا الحديث حديثا محتجا به، وهو حسن بمجموع طرقه. إذن هذا هو الحديث الأول. ثم قوله: هلال خير ورشد، هذا جاء في حديث مرسل ضعيف لا يصح، جاء عند أبي داود في سننه، وكذلك ساقه أبو داود في كتابه المراسيل، والمرسل من قسم الضعيف، ولهذا لما ساقه أبو داود في كتابه المراسيل قال: روي متصلا ولا يصح. هذا الحديث هو من مراسيل قتادة، ومعروف أنها من أضعف المراسيل، مع ذلك أبو داود يقول هو ورد في الحقيقة كذلك متصلا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومع ذلك لا يصح، يعني أن المتصل ضعيف، والموصول ضعيف، والمرسل إلى قتادة هو صحيح، لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يشتد ولا يكون شاهدا لذاك. ولهذا في سنن أبي داود لما ساق الحديث رحمه الله في سننه ساقه أيضا عن قتادة مرسلا، وساقه من طريقين، يرويه أبو هلال عن قتادة، ويرويه كذلك أبان عن قتادة، ولما ساق الطريقين قال: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. هكذا يقول أبو داود أنه لم يثبت شيء في هذا الباب، لكن في الحقيقة هذا الذي ذكره المؤلف وهو الحديث الأول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، هذا ثابت بمجموع طرقه، وقد ذكرنا من أخرجه وذكرنا شواهده. قال بعد ذلك رحمه الله: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق برؤية الهلال إذا رآه شخص واحد، هل يكفي؟ فالمؤلف يقرر ذلك ويقول: نعم، إذا رآه مسلم وهو عدل، يعني لم يعرف بالكبائر ولا يصر على الصغائر، فإنه يكفي في ذلك. وهذه مسألة أيضا من المسائل المشهورة بين الفقهاء، وهي مسألة إثبات دخول شهر رمضان بشاهد واحد. اختلف العلماء على 3 أقوال مشهورة، الذي ذكره المؤلف هو القول الأول في المسألة، أنه يصام بشهادة رجل واحد، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، يرون أنه لو جاء رجل عدل وشهد بأنه رأى الهلال فيصوم ولي الأمر ويأمر الناس بالصيام. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في سنن أبي داود وكذلك عند الدارقطني أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن الناس تراءت الهلال، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا رأيته، قال فصامه وأمر الناس بصيامه، هكذا كما عند أبي داود وغيره. وأكدوا ذلك بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ فقال نعم. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يا بلال قم وأذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا الحديث أخرجه كذلك أصحاب السنن. إذن حديثان استدل بهما الشافعي وأحمد على أنه يصام برؤية الرجل الواحد إذا كان عدلا. وخالف في ذلك المالكية، فإنهم يرون أنه لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولا شك أنه لا بد من العدالة في الشهود. قالوا لا يصام إلا بشهادة رجلين. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند النساء في سننه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد 2 فصوموا وأفطروا. يعني لا بد من شهادة 2 في دخول شهر رمضان وفي خروجه. والشيء بالشيء يذكر، لا بد أن نشير إلى أن الخلاف إنما حصل في دخول شهر رمضان، هل نكتفي بالواحد أو لا نكتفي به؟ أما باقي الأشهر فقد أجمع العلماء أنه لا يثبت دخول الشهر إلا بشهادة رجلين، إلا شهر رمضان حصل فيه الخلاف للأحاديث التي أشرنا فيها التي ذكرناها آنفا، حديث ابن عمر وكذلك حديث الأعرابي وهو من حديث ابن عباس عندما قال أتشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه هي أدلة المالكية، وهو جاء عند النساء في سننه وهو حديث صحيح، وجاء كذلك في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أعرابيان فشهدوا عنده بأنهم رأوا الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يفطروا. إذن هذه أدلة المالكية. عرفنا أدلة الشافعي وأحمد، وعرفنا كذلك أدلة المالكية، وبقي القول الثالث والأخير وهو التفصيل عند الأحناف. والأحناف يرون أن النظر في ذلك إلى السماء، إن كانت السماء فيها من الغيم والقطر والغبرة فإننا نكتفي بقول رجل واحد، وهذا يوافق مذهب الشافعي وأحمد، لكن في حال وجود الغيم والقطر والسحاب. أما إذا كانت السماء صحوا ليس هناك قطر ولا غبرة ولا شيء من ذلك ولا غيم، قالوا لا نقبل إلا العدد الكبير والجم الغفير. لماذا؟ قالوا لأن السماء صحوا لا يوجد ما يمنع الرؤية، فلا نكتفي برؤية رجل أو رجلين، لا بد أن يرى الجم الغفير، هكذا قال الأحناف. والصواب من هذا كله هو مذهب المالكية الذين ذهبوا إلى اشتراط رجلين، فلا تثبت الرؤية ولا يصوم الناس إلا بشهادة رجلين. لماذا؟ لأن الحديث في ذلك صريح وهو نص في المسألة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد 2 فصوموا وأفطروا، وهذا صريح. وجاء كذلك في سنن أبي داود أيضا وعند الدارقطني أن أميرا من الأمراء خطب الناس في مكة، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا بأننا إذا لم نرى وشهد شاهدا عدل، فذكر الشاهدين وشهد شاهدا عدل، فنصوم برؤية هذين الشاهدين. وكان في هذا أن عبد الله بن عمر كان حاضرا، فسألوا عبد الله بن عمر عن قول هذا الخطيب، لأن هذا الخطيب لما سألوا عنه وقالوا من هو هذا الخطيب الذي كان أمير مكة، قالوا هو الحارث بن حاطب. والحارث بن حاطب كما هو معروف ليس من الصحابة، وبعضهم يقول هو من صغار الصحابة، فروى هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالشاهدين، ثم إذا بهم يجدون شيخا فقالوا من هذا، قالوا هذا عبد الله بن عمر. فسألوا عبد الله بن عمر قالوا له هل الأمر كما قال هذا الخطيب عن رسول الله، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذا النص وفيه عبد الله بن عمر وهو صحابي رضي الله عنه يدل على أنه لا بد من شاهدين. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن لفظ الحديث عندما ذكره عهد إلينا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل، فالكلام في الحقيقة إنما هو عن الحج ودخول شهر الحج فيما يتعلق بالنسك والذبيحة، وليس فيما يتعلق برمضان. أما الأدلة التي استدل بها الشافعي وأحمد، حديث ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، أخرجه أصحاب السنن. وسبب ضعفه أنه من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وزد إلى ذلك أنه في بعض طرقه روي مرسلا، يعني عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح هذا الحديث وهو ضعيف وعلته ظاهرة. أما حديث ابن عمر عندما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه، هذا الحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره وعند البيهقي والحاكم، لكن هذا الحديث ليس صريحا. ابن عمر لم ينفي، ما قال أنا رأيت الهلال وحدي ولم يره غيري، إنما هو يتكلم عن نفسه، يقول أنا رأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم من ذلك أنه لم يره إلا ابن عمر؟ لا يلزم. إذن عندما يكون الحديث فيه احتمال وليس صريحا، وعندنا حديث صريح بل فيه الأمر فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فالواجب أن نتمسك بالنص. وقد يقول قائل إذن ما هو سبب الخلاف في المسألة؟ لا شك أن سبب الخلاف هو الأحاديث التي وردت، أحاديث ظاهرها أنه قد يفهم منها القارئ أنه يكتفي بشاهد واحد، وأحاديث فيها اشتراط الشاهدين، فهذا هو مبنى الخلاف، اختلاف الآثار وظاهر هذه الآثار. ولا شك أن الصواب هو مذهب المالكية أنه لا بد من رجلين، ولأن الحديث في ذلك صريح وهو قوي، فنبقى على هذا النص. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس. يعني إذا جاء رجل ورأى الهلال وذهب إلى ولي الأمر وقال له أنا رأيت الهلال، فولي الأمر تحقق في هذا الرجل فرأى أنه ليس أهلا لأن يتحمل الشهادة، فقال له لا نقبل شهادتك، فرد شهادته، ما حكم الصيام في حق هذا الرجل؟ ماذا يصنع؟ هل يصوم ويقول أنا رأيت الهلال لا بد أن أصوم؟ انظروا ماذا قال المؤلف، قال وإن رآه وحده، فقط هو الذي رأى، وردت شهادته لزمه الصوم. فالمؤلف يقول إذن هذا الرجل الذي رأى يجب عليه أن يصوم، مع أن ولي الأمر رد شهادته وما صام الناس ولا أمر الناس بصيام هذا الشهر. المؤلف يقرر أنه يجب أن يصوم، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم يرون أنه يجب أن يصوم يعني وحده، إلا أن بعضهم قالوا يصوم سرا حتى لا يتعرض للأذى، يصوم سرا. وجاء بعض أهل العلم وقالوا بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، يعني لا يصوم ما دام أن ولي الأمر رد شهادته، فلا يصوم ويبقى مع الناس، متى ما صام الناس صام معهم. أما الذين أوجبوا الصيام فقد استدلوا بالأحاديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا وهذا الرجل رأى، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن تصوم لرؤيته، وهذا الرجل رأى بعينه، فالحديث علق على الرؤية، إذن لابد أن يصوم. وجاء شيخ الإسلام تيمية وخالف الأئمة الأربعة، وهو الذي ذهب إلى أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وحسنه بعض أهل العلم كالألباني وغيره رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود، وأخرجه كذلك الدارقطني والبيهقي، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. فشيخ الإسلام تمسك بهذين النصين وقال إذا لابد أن نصوم مع ولي الأمر ونفطر مع ولي الأمر، والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه قال صوموا لرؤيته، وهذا الرجل رأى فيجب أن يصوم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن خشي على نفسه يصوم سرا. أما الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام أو استدل، أما الحديث الذي احتج به شيخ الإسلام، فنقول أولا هذا الحديث فيه مقال، ومع ذلك لو سلمنا أنه صحيح فليس فيه حجة. لماذا؟ لأن المقصود صوموا، المقصود الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، هو صحيح من حيث المعنى أننا نصوم مع ولاة أمرنا ولا نخالف، إلا من رأى الهلال بعينه وردت شهادته فإنه يصوم. لماذا؟ لأنه رأى الهلال، وقد رأى النبي وقد قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. إذن هذه هي الحالة الأولى، أنه رأى الهلال فردت شهادته، فالواجب عليه أن يصوم. ثم قال وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. هذه هي الحالة الثانية، أن الناس خرجت لرؤيا هلال شوال حتى يفطروا ويدخل عليهم العيد، فذهب هذا الرجل فرأى، فذهب إلى ولي الأمر ورد ولي الأمر شهادته، فقال له أنا لا أقبل شهادتك. فماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يفطر لأنه رأى الهلال أو أنه لا يفطر؟ المؤلف يقول لم يفطر، يعني يبقى ويصوم مع الناس. لماذا فرق المؤلف؟ عندما ذكر رؤية الهلال في أول رمضان قال يصوم لو ردت شهادته، ولما جاء هلال شوال قال لا يفطر يبقى مع الناس صائما. الجواب لأن هلال شوال يشترط له شاهدان، فلا تقبل شهادة دخول شهر شوال إلا بشهادة رجلين، يخرج رمضان ويدخل شوال، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء أنه يشترط في كل الأشهر شهادة رجلين إلا رمضان. إذا دخل رمضان قد بينا الخلاف في ذلك، وقلنا الصواب أيضا هو مذهب المالكية لا بد من شاهدين. من الذي نقل الاتفاق؟ نقله الترمذي رحمه الله في جامعه، ذكر أن أهل العلم لم يختلفوا في الإفطار أنه لا بد من شاهدين، ونقله ابن عبد البر كذلك في كتابه التمهيد، ونقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وقد جاءت نصوص أيضا تدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال وانسكوا لها، يعني بشاهدين، وكذلك قال في الحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فقوله هنا وأفطروا يعني بشهادة الشاهدين المسلمين. وهذا هو الحديث الذي ذكرناه آنفا، قلنا أخرجه النسائي وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث متصل صحيح. وقد يقول قائل: لكن أليس الأحناف يفرقون في هذه المسألة فيقولون إذا كانت السماء صحوا فلا بد الجم الغفير، وإذا كان السماء فيها غيم فنكتفي بشهادة الرجل؟ فنقول نعم، الأحناف على هذا، عندهم في رؤية الهلال سواء كان هلال رمضان أو هلال شوال هذه القاعدة عندهم: إن كانت السماء صحوا فلا يقبل إلا شهادة الجم الغفير الجماعة، أما إذا كانت السماء فيها من الغيم والقطر فنكتفي بشهادة رجل. فقد يقول قائل: إذن هذا المذهب، مذهب الأحناف، يدل على أن المسألة ليس فيها اتفاق، لأن الأحناف في صورة السماء تكون صحوا يرون أنه لا نكتفي بشاهدين، لا بد من شهادة الجمع. نقول هذا صحيح على مذهب الأحناف، يعكرون في الحقيقة على الإجماع الذي نقله الترمذي وغيره، ومع ذلك سواء صح الإجماع أو لم يصح فهذه مسألة الصواب فيها ما جاء في الحديث وهو حديث صحيح: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، يعني في دخول شهر رمضان وفي خروجه، هذا هو الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. المقرر عند العلماء أن المسافر له أن يفطر، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهذا بنص كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المؤلف يريد في هذه المسألة أن المسافر إذا كان في بيته وقد أصبح صائما، أو أنه قد نوى الإفطار من الليل، غدا سأسافر لن أصوم، غدا لن أصوم لأني مسافر فأنا أريد الفطر لسفري، متى يحق له أن يأكل ويشرب؟ قال المؤلف: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، يعني أنه لا يأكل ولا يفطر حتى يخرج من البنيان ويفارق البنيان، بنيان مدينته أو قريته، فإذا خرج وفارق البنيان هنا يأكل ويفطر. هذا هو مذهب أحمد. ثم ذكر الأحوط في ذلك، قال: والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. ما هو الخلاف الذي يقصده المؤلف رحمه الله؟ هذه المسألة هي مسألة حكم الفطر لمن سافر في أثناء اليوم. فمثلا أصبحت اليوم وأنا صائم في رمضان، وقد تسحرت ونويت الصيام، فجاء الصباح وأنا صائم، في أثناء الصباح أو حتى بعد الظهر وفي أثناء اليوم وأنا صائم عزمت على السفر، فقلت الآن سأسافر، جاء أمر طارئ أو ظهر أمر لا بد من السفر من أجله فعزم السفر أثناء الصوم، فهل يجوز له أن يفطر؟ المؤلف ذكر قول الحنابلة: يجوز له أن يفطر لكن بعد أن يخرج من البنيان، يفارق البنيان، فإذا خرج أكل أو شرب. ثم ذكر أن المسألة فيها خلاف وأن أكثر العلماء يخالفون في هذا، فالأحوط أن نأخذ بقول أكثر العلماء. ما هو هذا القول الذي هو أرشد المؤلف إلى أن الأفضل أن نأخذ به؟ هذا القول هو عدم جواز الفطر وأنه لا يجوز لنا أن نفطر. لماذا؟ قالوا: لأنك عزمت السفر في أثناء الصوم وقد بيت الصيام من الليل، فلما كان الأمر أنك عزمت السفر في أثناء يوم من رمضان فلا تفطر. ما هو دليلهم على هذا القول؟ قالوا لأن الصيام عبادة، فإذا كنت في الحضر وقد صمت وبدأت بهذه العبادة ثم عزمت على السفر لا يحل لك أن تفطر، عليك أن تكمل صيامك سواء سافرت أو لم تسافر. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم يقولون لا يجوز لمن عزم على السفر في أثناء الصوم أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. وكان هذا هو تعليلهم، أنها عبادة وأنك في الحضر وقد عزمت على الصوم وصمت وبيت النية من الليل فلا يحق لك أن تفطر، يجب عليك أن تكمل صيامك سواء سافرت أو لم تسافر. والقول الثاني ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أن أفطر لكن لا بد أن أفارق البنيان وأخرج من قريتي أو من مدينتي، فإذا لم تفارق البنيان فلا يحل لك أن تفطر، وهذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن أحكام السفر إنما تبدأ من مفارقة البنيان، فيجوز لك أن تفطر لكن بعد أن تخرج، أخرج من القرية أو من المدينة، فكونك باق في المدينة ولم تخرج أنت لست مسافرا، أنت شاهدا، أنت شاهد حاضر، فلا يقال لك إنك مسافر والفطر إنما هو للمسافر، فاخرج من المدينة أو من القرية. القول الثالث في المسألة وهو الصواب وهو الراجح، أنه يجوز لك أن تفطر ولك أن تأكل في منزلك ثم تسافر، وهذا ذهب له جمع من الصحابة وجمع من التابعين، وكذلك قال به بعض المالكية أنه لا بأس، يجوز لك أن تأكل وأنت في منزلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في حديث أبي بصرة رضي الله عنه، كان مسافرا وأراد أن يركب السفينة حتى يسافر، فكانوا قد ركبوا السفينة وهم لم يفارقوا البنيان، فقال لمن كان معه ضع لنا السفرة حتى نأكل، ضع لنا الغداء، فأنكر عليه من كان معه فقال له يا أبا بصرة ما تغيبت عنا المنازل، يعني ما زلنا في المنازل ما فارقنا المنازل. فقال له أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال إذن كل، فأكل وأفطر معه كما جاء في حديث أبي بصرة، فقد أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. وأما حديث أنس رضي الله عنه فهو كذلك مثل حديث أبي بصرة، أنه سئل عن ذلك فقال هي سنة، وذلك أن محمد بن كعب جاء إلى أنس بن مالك في رمضان وأنس كان يريد السفر، فدعا بالطعام وأكل رضي الله عنه، أكل قبل أن يخرج من البنيان، فقال له محمد بن كعب سنة؟ فقال سنة، هكذا يقول أنس سنة. ومعروف أن الصحابي إذا قال سنة أو هذه من السنة يقصد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس أخرجه الترمذي، حديث أنس أخرجه الترمذي في جامعه. والألباني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا، الإمام الألباني له رسالة في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه، وقد جمع طرقه وتكلم وتوسع رحمه الله وغفر الله له. إذن هذا هو الصواب، مع أنه لم يقل بهذا القول أحد من الأئمة الأربعة، إلا أنه هو الصواب، صحت به السنة وفعله الصحابة أبو بصرة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال بعد ذلك والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن صوم الحامل وكذلك عن صوم المرضع وماذا عليها إذا أفطرت. معروف أن معروف أن المذاهب الأربعة كلها تتفق على وجوب الصوم ووجوب القضاء، يعني الحامل إذا أفطرت سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وكذلك المرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها فأفطرت، كل هؤلاء رحمهم الله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل هؤلاء يوجبون القضاء فلا بد أن تقضي. إنما الخلاف فقط في الفدية، متى نوجب عليها الفدية مع القضاء، هذا الذي فيه الخلاف. فالمؤلف ذكر مذهب الحنابلة فماذا قال؟ قال إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو خافت على ولدها فلها الفطر. ومعروف أن هذا شيء متفق عليه، أنها متى ما خافت على نفسها أو خافت على ولدها نقول لها لك أن تفطري، فلا خلاف أن الحامل لو أفطرت لها ذلك وكذلك المرضع، لكن الخلاف في الفدية. فقال رحمه الله فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الفدية إنما تجب في هذه الحال. ما هي هذه الحال؟ إذا خافت الحامل أو المرضع على ولدها فأفطرت من أجل ولدها، ففي هذه الحال يرى المؤلف رحمه الله أنه يجب مع القضاء الفدية. فنحن قد قلنا أنه لا خلاف أن الحامل إذا خافت لها أن تفطر، لكن ما هو الواجب عليها؟ مذهب الحنابلة يتوافق مع مذهب الشافعية أنها إذا خافت على ولدها فعليها القضاء والفدية، أما إذا لم تخف وإنما خافت على نفسها فعليها فقط القضاء. أما الأحناف المالكية يرون أن الحامل عليها القضاء، إلا أن الأحناف لا يوجبون الفدية مطلقا بخلاف المالكية، فيوجبون الفدية على المرضع. وأنا لا أريد في الحقيقة أن أطيل في هذه المسألة، لأن الصواب الذي نعتقده في هذه المسألة هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، فقد أفتى ابن عباس وأفتى ابن عمر، وصح الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فنقول إن الصواب فيما يتعلق بالحامل والمرضع أنها عليها الإطعام فقط ولا قضاء عليها. جاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك بعض أصحاب السنن، وهو حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، وفيه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وفي بعض الروايات وعن الحامل أو المرضع الصوم. إذن وضع الصوم عن الحامل والمرضع، وأكد ذلك فتاوى الصحابة. ابن عباس جاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن الجارود في المنتقى أنه رضي الله عنه كان يقول رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هو يريد أن يذكرنا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، فمعروف أن هذه الآية كان فيها التخير، وهذه قبل فرضية شهر رمضان نزل التخير في شهر رمضان، من أراد أن يصوم فليصم ومن أراد أن يفطر فليفطر، لكنه يجب أن يدفع الفدية. فابن عباس يرى أن هذه الآية بقيت في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وكذلك بقيت في حق الحامل والمرضع. ولهذا انظروا ماذا يقول ابن عباس كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح، قال وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. إذن هذا هو الذي أفتى به ابن عباس ووافقه على ذلك ابن عمر، وجاء بألفاظ ثابتة صحيحة عند ابن الجارود وعند الدارقطني. ابن عمر كانت له بنت وكانت حاملا فأصابها العطش فما استطاعت أن تصبر، فأمرها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. فماذا قال لها ابن عمر؟ قال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. هكذا يقول لها ابن عمر، ولا تقضي، ليس عليك قضاء. ومعروف الواقع يدل على ذلك، أن المرأة تكون حاملا ثم تصير مرضعا وتبقى السنة والسنتين في الحمل والرضاع، بعد ذلك تحمل مرة أخرى، فإذا كانت لا تستطيع وتخاف على نفسها متى ستقضي هذه المرأة وتمر بها السنة والسنتان والثلاث السنوات وهي من حمل إلى رضاع ومن رضاع إلى حمل. وزد إلى ذلك أن قياس الجمهور الحامل والمرضع على قياسهم على المريض قياس غير صحيح، فالحامل والمرضع لا يقال إنها مريضة، بل لا يعرف هذا لا في الشرع ولا في اللغة أن يقال في الحامل والمرضع إنها مريضة. إذن ما هو الصواب؟ هو مذهب الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف رضي الله عنهم، فهذا هو الصواب، وقد انتصر له أيضا جمع من المحققين والعلماء والتابعين من المعاصرين كذلك، فهذا هو الصواب. وكونهم يوجبون الفدية، لماذا يوجبون الفدية؟ إذا كان نوجب عليها القضاء فلماذا كذلك نزيد الفدية عليها؟ بأي دليل يوجبون عليها الفدية مع القضاء؟ فالصواب أنه لا يجب عليها إلا الفدية كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. المريض الذي تعارف الناس عنه أنه مريض فقد جاء في كتاب الله فعدة من أيام أخر، لكن إذا كان مرضه يزداد بالصوم فنقول له في حقك لا تصم، والصوم مكروه في حقك لأنك قد تتضرر ويزداد مرضك وتزداد ضررا. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أغمي عليه وقد ظلل وكان صائما قال ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا الرجل وصل إلى حالة أنه تضرر بسبب صومه وهو مسافر. وهكذا المريض أيضا الأفضل في حقه إذا كان يخاف ضررا بسبب مرضه يترك الصوم، ويستحق ويستحب في حقه أن يفطر. قال من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا في حق من كان كبيرا لا يستطيع الصوم، سواء كان الشيخ الكبير أو كانت امرأة عجوز، هؤلاء نقول لهم لا تستطيعون ولا تطيقون الصوم، فيبقى أنكم فقط تطعموا عن كل يوم مسكينا. والدليل قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقد فسرها ابن عباس أنها ليست بمنسوخة، فهي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك جاء من فعل أنس، أنس رضي الله عنه لما كبر صار لا يستطيع الصوم، فماذا كان يصنع؟ كان يجمع المساكين ويطعمهم كما جاء عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق. إذن من حيث الإفطار لا خلاف بين العلماء أنه يفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وكل من لا يستطيع الصوم لمرض مزمن أو كل من كان به مرض لا يرجى برؤه فنقول له باتفاق العلماء أنك تفطر. لكن ما هو الواجب؟ جماهير العلماء يقولون الواجب فقط أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد ذكرنا الآية وتفسير ابن عباس لهذه الآية. من الذي خالف في هذه المسألة؟ المالكية ومعهم الظاهرية، قالوا لا يجب عليه الإطعام، يعني يفطر ولا يطعم، وهذا غير صحيح ولا دليل معهم، إنما النصوص تؤكد وتؤيد أنه لا بد من الفدية. وأما دليل هؤلاء الذين لم يوجبوا الفدية، قالوا لأن الله عز وجل أسقط عنه الصوم فلا يجب عليه الفدية، كالمجنون وكالصبي لا يجب لا عليهم صوم ولا فدية. والجواب أن يقال إن هؤلاء في الحقيقة القلم ليس مرفوعا عنهم كالصبي والمجنون، بل هم بعقولهم وعقولهم قد أدركت مدركون، لكنهم لا يستطيعون الصوم إما لمرض مزمن أو لكبر السن. ففي هذه الحال قد جاء قول ابن عباس هذه الآية في حق الشيخ الكبير والعجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف إلى آخر مسألة في هذا الباب، وهي تتعلق بالنية في الصوم. لعلنا نؤجل هذه إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.